الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نازلنا مع كتاب الطهارة من المهذب، وبلغنا إلى باب الأواني، تكلمنا عن جلد الميتة وشعر الميتة، واليوم إن شاء الله نكمل هذه الفروع وندخل في أواني الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جز الشعر. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جز شعر من الحيوانات نظرته، فإن كان من حيوان يؤكل لم يندس، لأن الجز في الشعر كالذبح في الحيوان، ولو ذبح الحيوان لم يندس، فكذلك إذا جز شعره. وإن كان من حيوان لا يؤكل فحكمه حكم الحيوان، ولو ذبح الحيوان كان ميتة، فكذلك إذا جز شعره وجب أن يكون ميتة. هذه المسألة المهمة جدا، هي مسألة استخدام الصوف أو شعر الحيوان. بينا قاعدة الأسبوع الماضي، قبل أن نبدأ نسأل إخوة الكلام على جلد الميتة وشعور الميتة، حكم جلد الميتة. طب حكم شعور الميتة، يمكن الجلد كان في الأسبوع قبل الماضي فيكون صعب عليك. طيب ننتهي وبعدين نسأل. ثالث، الصوف، بيعتدي الناس الصوف والشعر كما أشكل علينا أخونا حسام في المرة الماضية، وقلنا له أن هذه حالة خاصة. أقول مسألة جز الشعر، غنم لو عنده رجل عنده من الشياه فجز شعر الشاه، هل هذا الشعر على الطهارة أم هو على النجاسة؟ بينا قاعدة الأسبوع الماضي، وهذه القاعدة مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة الحية فهو ميتة، فهو ميت. ما أبين، هذا الحديث رأس في المسألة، ما أبين من البهيمة الحية فهو ميتة. فإذا كل جزء من أجزاء البهيمة الحية إذا قطع منها فهو ميت، والشعر نفس الأمر، فلابد أن يأخذ حكمه. وهذا الذي أشكله علينا البشمهندس حسام الأسبوع الماضي. لكن الصحيح أننا نقول كما بينت له أنه حالة خاصة، أقول العلماء يرون أن القياس بأن هذا الشعر، شعر الشياه أو شعر الماعز أو شعر الغنم الذي جد، هو على النجاسة، لأنه ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من البهيمة الحية فهو ميتة، هو العام، والشعر أبين من البهيمة الميتة. لكن نقول هذا العموم مخصوص بالإجماع وبالنص قبل الإجماع وبالنظر. فإذا أدلة ثلاثة تخالف هذه القاعدة في هذه المسألة من نص وإجماع ونظر. أما النص فقد قال الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فبين الله جل في علاه أن من الصوف ما يصح استعماله كأثاث وكلباس. قد بينا أن الكلمة متفقة على البهيمة الحية التي تذبح، أما الميتة فالخلاف فيها كما هو. فالاتفاق أن هذا النص يخرج ما أبينا، يجعلنا نخصص القاعدة ما أبينا من البهيمة الحية فأنه كالميتة، فنقول إلا الشعر، إلا الشعر لقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذا النص، والإجماع، أجمعت الأمة على أن الشعر الذي قص من الشياه أو من الغنم من البهيمة التي تؤكل، التي تؤكل، وهذا إجماع، التي يؤكل لحمها، أنها على الطهارة، والخلاف فيما لا يؤكل لحمه. لكن المذهب يرون أن ما يؤكل لحمه إذا قص منه الشعر فهو على الطهارة لحاجة الناس لاستعماله. هذا إجماع الأمة على ذلك. وأيضا من النظر ما قاله المصنف القياس، أنه قال جز الشعر كذبح الحيوان، والذبح يعتبر زكاة، وهذا قياس كما قسنا قبل ذلك. نعم، كما قلنا أن دماغ الجلود زكاته، فألحق الدماغ بالزكاة، فيكون القص أيضا يلحق بالزكاة، فيكون الزكاة ذبح الحيوان زكاة، والقص مثل الذبح فيكون على الطهارة. هذه الأدلة الثلاثة التي تثبت طهارة الصوف. إذا لو جاءك رجل قال السويتر اللي عندي أو الجاكيت أو اللباس أو الزي الذي أرتديه فيه شيء من الوبر أو الشعر للبهيمة، فنقول له إن هو على الطهارة وليس على النجاسة. هذه المسألة الأولى التي فرعها المصنف. التفريعات الثانية مسألة اللبن والبيض. الدجاجة أو الغنم أو الماعز دجاجة فيها بيض وفيها لبن، صحيح الله جل وعلا يتكلم عن لبن، يقول من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذه سبحان الله قدرة الله وقوة الله وعزة الله جل في علاه، يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن في الميتة، ماتت شاه وفي الضرع لبن، ما حكم هذا اللبن؟ هل هو على الطهارة أم هو على النجاسة؟ ونحن بينا هذه ميتة، ميتة والأصل في الميتة النجاسة، فهذا اللبن ما حكمه؟ الصحيح في المذهب أن اللبن على النجاسة، صحيح في المذهب أن اللبن نجس، مع أن أصل اللبن طاهر، فما الذي نجسه؟ قالوا الضرع كوعاء، هذا الوعاء داخله اللبن، فإن كان الوعاء على طهارة فقد لامس اللبن الطهارة اللي هو الوعاء الطاهر، فأخذ حكمه وهو الطهارة. أما إذا كان هذا الوعاء نجس فيكون اللبن الطاهر لاقى نجاسة، فإذا لاقى نجاسة فهو نجس. مفهوم هذه ولا لا؟ يعني رجل عنده غنم ماتت وفي الضرع لبن، يمكن أن يحلب اللبن هذا، هل له أن يحلب هذا اللبن ويستخدمه كشراب يشربه أن يكون على الطهارة؟ في المذهب قلنا هو النجاسة. لما على النجاسة؟ لأن الضرع وعاء، وهذا الضرع بميتة الميتة أصبح إيش؟ بموت الميتة أصبح نجسا، فالوعاء نجس واللبن الطاهر لاقى النجاسة فأصبح نجسا، هذا المذهب. خالف في ذلك الأحناف وقالوا بل هو على الطهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذه الأدلة كلها التي ستأتي كلها على النظر. قالوا نجاسة الضرع نجاسة باطنة وليست نجاسة ظاهرة، وبالاتفاق نحن وهم بالاتفاق النجاسة الباطنة لا حكم لها. واحد فهم هذه الجملة يشرحها ويضرب لنا مثلا. الأحناف الآن إيش يقولون؟ يقولون أنتم تقولون الضرع وعاء نجس، طب النجاسة هذه نجاسة باطنة، والنجاسة الباطنة بالاتفاق لا أثر لها ولا حكم لها. كيف ذلك؟ يعني هو أصلا الأمعاء بعد ما يهضم الطعام إيش بيكون في الأمعاء الدقيقة هذه؟ ما استحال، صح ولا لا؟ وهو نجاسة ولا يحكم بالإلتهاب، بل هو يصلي ويمشي وهو على الطهارة، فالنجاسة الباطنة لا حكم لها، فكيف تجعلوها لا حكم؟ ثم قالوا أنتم تتفقون معنا أيضا على أن اللبن في الضرع في الماعز أو الغنم الحي على الطهارة، والموت لا يفترق عن الحياة، فقاسوا اللبن في الضرع في الحياة في الممات على اللبن في الضرع في الحياة، هذا من قياسه. الصحيح بذلك هو مذهب الشافعية بأن اللبن في الضرع عند الميتة نجس، لأنه وإن كان طاهرا فإنه لاقى نجاسة، ولما يلاقي نجاسة كما بينا في المذهب أن النجاسة سواء قليلة أو كثيرة في المائعات تؤثر فيه وتنجسه، سواء بالتغيير أو غير التغيير فإنها تنجسه، فقد لاقى هذا اللبن الطاهر نجاسة فنجس بذلك. أما الرد على الأحناف فنقول أولا القياس الذي قستم به قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الحياة تفارق الممات، فإذا كان القياس مع الفارق فهذا قواضح من إيش؟ قواضح القياس أن العلة ما تكونش متحدة، القياس مع الفارق. أما الاتفاق على أن النجاسة الداخلية أو الباطنة لا حكم لها، نحن نتفق معكم على ذلك، لكننا نختلف اختلافا دقيقا بأن ما بالداخل النجاسة الداخلة لو لامتها شيء في الداخل وخرج فيحكم بإيش؟ بنجاسته. ولذلك اختلفوا لما قالوا إذا رجل مثلا كان في دبره، سامحوني بهذا التمثيل، يعني خيط، يعني علق في دبره خيط هو كان ابتلع خيط فهرش من دبري جزء من الخيط والجزء الآخر أو جزء الشطر الآخر داخل بطنه فصلى بذلك. هل صلاته صحيحة أم لا؟ اختلف العلماء بذلك، ولكن راجح في المذهب أن صلاته غير صحيحة. لما؟ الآن هذا الخيط مرتبط بإيش؟ بنجاسة، وخرج من مخرج نجس فلاقى النجاسة فأصبح نجسا بذلك. فنحن نقول اللبن الطاهر إذا لاقى النجاسة الداخلة وخرج فهو قد لاقى نجاسة وخرج فأصيب بنجاسة فيصبح ويصير نجسا. لكن يفارق هذا شيء واحد عندنا غير عندهم، ممكن يلزمون به شيء واحد يخالف هذا التصوير. ما هو؟ صح الريح طاهر، لكن ممكن يقول عشان خرج من المحل ممكن يكون فيه نجاسة. نعم أحسنت، والريح شيء ثاني غير متفق عليه. المني أحسنتم، المني مخرجه مخرج إيش؟ مخرج البول. يبقى إذا لابد أن هو يلمس النجاسة، لكن احنا قلنا الآن يفارق المني مسألة الضرع، لأن الضرع هذه تعتبر نادرة، وأما المني فهو معتاد عليه الرجل، وبينا أصلا الأدلة التي تثبت طهارته. إذا الصحيح أن اللبن في الضرع في الميتة لا يمكن استخدامه لأنه من النجاسة بمكان. طب البيضة دجاجة، رجل عنده دجاجة، هي دجاجة ودجاجة، فماتت الدجاجة، لما ماتت الدجاجة وجدوا في داخلها بيضة. ترى انت حتى اذا ذبحت او شيء من ذلك ترى في بيضة في الداخل، ففي بيضة داخل الدجاجة التي ماتت، فما حكم هذه البيضة؟ اخرج الرجل لما وجد الدجاجة وجد البيضة قال اخسر البيضة والدجاجة، خسرت الكبرى فاخسر الصغرى؟ لا، لابد ان استفيد بهذه البيضة، فاخرج البيضة واخذها، فما حكم؟ طبعا هذه قدر ما تتعجب، هذا شغلك، ما يمكن تقول وإن ضاع جله لا يضيع كله، صح؟ فأخذ البيضة وقال لابد أن أنا أستفيد بها، أكلها ولا ما أكلها؟ فنقول تأكلها أو لا تأكلها لابد أن نعطي لك حكما لها. أولا هي على الطهارة أم هي على النجاسة؟ تضحكون أنت من هذه الفروع، وهي فروع مهمة، الفقهاء جلسوا يموتون يدققون النظر على هذا، ما ترك شيء لا شريدة ولا شاذة ولا فرثة إلا فقط. هذا هو الفقه، ولذلك كما قلت لك من يرد الله به خيرا وفقهه في الدين. فقال طيب اخرج الرجل البيضه من الدجاجه الميته، ماذا يفعل بها؟ ياكلها بعد الخلق ولا ما ياكلها؟ قل نعرف حكمها. اولا الحكم في المذهب على ثلاثه اقوال، او قال بعضهم ثلاثه اوجه. الاول النجاسه مطلقا، الثاني الطهاره مطلقا، الثالث التفصيل. الأول قالوا النجاسة مطلقا، قالوا لأنها حتى ولو كان بداخلها فهو على الطهارة قد لاقى نجاسة، فإن لاقى نجاسة فهو نجس على الإطلاق. والثاني قال الطهارة مطلقا، قال هي داخل الوعاء، وحتى لو كان الوعاء نجس فإيش؟ فاللي بداخل الوعاء يخالف ما في خارج القشرة، قشرة البيض، القشر مهما يكن البيض، تخيل كده القشر هذا وقع في بول، البيضة نفسها وقعت في بول، ورجل أراد أن يأكله، ماذا نفعل؟ نقول له حرام ولا حلال؟ لا، ننظر في الداخل، الداخل تأثر ولا ما تأثر؟ ما تأثر، فعندما يقشر نقول لا يجوز لك أن تأكل بقشرها، ولا تأكل بقشرها من قطرة، ما توكى، إذا أردت تأكل تأكل الداخل، فنقول الثاني قالوا على الطهارة مطلقا لأن القشر داخله البيض. القول الثالث التفصيل، قالوا أما التفصيل، طبعا هذه كلها النظر، أما التفصيل فقالوا التفصيل ننظر إلى القشرة. إن تصلبت فهي على الطهارة، وإن كانت من الرقة بمكان فهي على النجاسة. ثاني مش محتاجة توضيح. ثاني؟ ها؟ واضحة؟ قالوا إن تصلبت يعني القشر، قشرة البيض أصبحت قوية، تضربها قوية، أصبحت تصلبت فهي على الطهارة. لما؟ لأن هذه القشرة أصبحت إيش؟ وعاء واقي لوصول النجاسة إلى داخل البيضة، فما داخل البيضة فهو على الطهارة. وإن كانت رقيقة لا يمكن أن تحتمل النجاسة، ممكن النجاسة تتسرب وإيش وتدخل داخل البيضة. إذن التفصيل هذا هو الرارح، إذا كانت القشرة قوية فهي على الطهارة، وإن كانت رقيقة يعني ما تصلبت فهي على النجاسة. هذا الفرع الثاني من هذه الفروع. بالنسبة للعظم، السن تكلمنا عنه ولا ما تكلمنا عنه؟ تكلمنا عنه، بينا احتجاج الأحناف غيرهم بالطهارة وقلنا أنه هو على النجاسة. إذا هذه الفرع الثالث، وهو الفرع الثاني الكلام على البيضة. أواني، ندخل الآن في أواني الذهب والفضة ومعترك الاستعمال عشان اللي معاهم سيارات الباشمهندس حسام كده، والميدالية فضة، هل يجوز إن هو يستعمل الميدالية الفضة ولا ما يجوز إن هو يستعمل؟ دكتور معك أيضا نفس الأمر؟ الحمد لله. العظمة انتهينا منه، ما في شيء الإخوة تطلع عليه، انتهينا منه. الأصل فيه النجاسة، وبينا الخلاف حتى خلاف المالكية والأحناف، وأتينا بالأدلة. هو بيتكلم على اليابس والرطب، سهل. يقول هو نجس في نفسه، لكن لو كان يابس ومس اللحية لا ينجسه، دي الفرع اللي هو تكلم عنه. لكن لو انت توضأ والماء موجود على اللحية أصبح إيش؟ رطب. وإن كان العاج المشت، هذا المشت العاج من سن الفيل كما قلنا، أو عظم الفيل اللي هو ناب الفيل اللي هو العظم، انتشط به فلاقى هذا المشت رطوبة فينجس كل المكان، مفهوم؟ وقالوا إن كانت اللحية جافة وهو جاف أيضا إذا تلاقيا ففيها على الكرامة، لأنه لا ينجسه، لا ينجسه إذا كانت هناك رطوبة. هذا فرع عن أصل الطنار. إن قلنا بأن العظم لا تمس لا تدخل الحياة وهو على الطهارة انتهى الموضوع. إن قلنا على النجاسة، وهذا الرجع صحيح أن العظم إيش؟ على النجاسة. يبقى فرع آخر أنا تذكرته الآن في مسألة اللبن. طب المرأة، امرأة ماتت بعدما ولد الطفل، والطفل لما يولد لابد أنه إيش؟ في إيش يسمى دكتور لباب ولا إيش؟ اللبة هذه اللي هي أهم شيء أنه يأخذها الطفل. ماتت أمه، نسأل الله ربنا يدخلها جناته إن كان هذا صحيح. ماتت أمه وبقى الطفل يريد أن يرضع، فوجدوا في ثدي المرأة اللبن. هل يفرغوا اللبن من ثدي المرأة يرضعوه للولد ولا لا؟ على ما قلنا وقعدناه في مسألة اللبن في الضرع، فهو كميتتي يعني ما يصح. وين نأتي له بلبن آخر؟ أحسن. هذا هو احنا خرجنا قلنا الأدمي حي وميت، فهو على ايش؟ ميتته على الطهارة، قلنا هذا هو الراجح. فإن كان ميتا فهو على الطهارة، فأصبح اللبن داخل وعاء، وعاء طاهر، سد وعاء طاهر، سواء كانت ميتة أو كانت على الحياة، فهو داخل وعاء طاهر فلم يلاقوا. هو الأصل فيه أنه اللبن طاهر، فالأصل فيه الطهارة، لامس وعاء طاهرا فلم ينجز، فيصح الولد أنه هو يرضع من أمه. نعم صدق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. آنية الذهب والفضة، رجل يستخدم الآنية، هذه الآنية معروف إناء صحفة، الإناء يستخدمه. واستخدامات الإناء الأواني، أواني الذهب والفضة، لها أمور ثلاثة: اتخاذ قنية يعني يقتنيها، اتخاذ رجل له أثري يحب هذه الأواني المنقوش عليها، اتخاذ واستعمال عام مطلقا، واستعمال في الوضوء والشرب والأكل. لا، استعمال في الشرب والأكل واستعمال مطلقا. إذن اتخاذ، استعمال، واستعمال في الأكل والشراب. نتكلم عن الأصل الذي جاء به النص. استخدام الأواني، أواني الفضة والذهب، عندنا في مصر الطفل المدلل عند أمه يقولون عنه ولد وفي فمه ملعقة إيش؟ من ذهب، صحيح؟ فهل هذه الملعقة تصح ولا لا؟ وهل يأكل بها ولا لا؟ وهل لولي أمره أن يطعمه بها أم لا؟ هذه فرع سنأتي به. الغرض المقصود هنا، بعض الناس يشربون في أواني الفضة لها برية، يعني لها رونق معين، أو يأكلون في أواني الذهب. فما حكم هذه الاستخدامات، الأكل والشراب، في أواني الذهب والفضة؟ أقول في المذهب، في المذهب الشافعي قولان: قول قديم وقول جديد. القول القديم يقولون على الكراهة، له أن يأكل فيها لكن مكروه كراهة التنزيه، يعني ليس بحرام. يعني اللي بيشرب في أواني الفضة أو اللي بيأكل في أواني الذهب لا يحرم عليه، لا يأثم، لكن ارتكب مكروها. والفرق بين المكروه والمحرم أن المكروه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه، فقالوا على الكراهة. قلنا: لما؟ قد ورد النهي وأنتم أوردتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشراب في صحاف الذهب والفضة. قالوا: لأن النهي معلم، والعلة هي الترف والخيلاء والتشبه بالأعاجم، وهذه العلة تصرف النهي من إيش؟ من التحريم إلى الكراهة. قالوا: هذه العلة صارفة من النهي التحريم إلى الكراهة. هذا القول الأول في المذهب، وهو المذهب القديم. ونحن قررنا في القواعد أن دائما أهل الشافعية يفتون بالمذهب الجديد إلا في بعض المسائل، مسائل نادرة. المذهب الجديد وهو المذهب وهو الراجح الصحيح أن الأكل والشراب في أواني الذهب والفضة حرام، بل هو من الكبائر. فمن أكل أو شرب في إناء من ذهب أو فضة فقد وقع في الكبيرة. والدليل على ذلك أدلة من الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الفضة، أو قال إناء الذهب والفضة في آنية الفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث الثاني: لا تشربوا في أواني الفضة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وأيضا الذي يدل لنا على أنها كبيرة من الكبائر الوعيد الشديد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة كما في الصحيحين أنها قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يجرجر في بطنه يعني يجرجر الشارب في بطنه نار جهنم، مفهوم؟ يعني هو يصطى بها والعياذ بالله، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوعيد يبين أن هذه التعدي هذا على الكبائر، على الكبائر. بقول العلماء في ضابط الكبائر قالوا: إذا جاء اللعن أو جاء الوعيد بالنار أو جاء الطرد من رحمة الله جل في علاه فهذه كبيرة، ما جاء فيه الحد فهو على الكبيرة. إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجرجر في بطنه نار جهنم أنه يستحق النار، فقد فعل كبيرة الشرب أو الأكل من إناء ذهب أو فضة هو من الكبائر، فيحرم بهذا الدليل. وهذا المذهب الراجح، إذن استخدام إناء الذهب والفضة في الشراب والطعام هو على التحريم. طيب إذا قلنا ذلك، هل هناك من مخالف؟ نقول: لا، هذه بالإجماع الأئمة الأربعة على أنه يحرم استخدام أواني الذهب والفضة في الطعام أو الشراب، إلا أنه قد ورد عن داود الظاهري التفريق بين الطعام الأكل وبين الشراب، قال: يحرم الشراب ولا يحرم الأكل. فلما دققنا النظر في كلامي قال: قد ورد النص بالشراب على حديث من؟ حذيفة أم سلمة، أنه ما ورد إلا بالشراب. لكن الدليل الآخر هو غاب عن داود الظاهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأكلوا في صحافها، فهذا نص. وإن لم يكن النص فالنظر يرجح حرمة الأكل، كيف ذلك؟ من باب أولى، إن كان الشراب حرام يبقى من باب أولى أن يكون الأكل حرام. إذن اتفقت كلمة أهل العلم على حرمة استخدام إناء الذهب والفضة في الطعام في الأكل أو الشراب. طيب إذا قلنا بذلك، فهل يتعدى التحريم للاستعمال أم لا يتعدى الاستعمال؟ هذه معضلة كلها، هل يتعدى الاستعمال أو ما يتعدى؟ بمعنى أنك لو قلنا بتحريم الأكل والشرب فيها، هل يحرم استعمالها في أمور أخرى؟ في القنية يقتنيها، يحلي بها السقف، يحلي بها مثلا أدوات عنده في البيت، يستخدمها مثلا كمفتاح سيارة أو كمدلية يعلق بها ما يريد، يعني ممكن يستخدمها استخدامات أخرى غير الطعام والشراب، المذهب يحرم ويتعدى التحريم الاستعمال. فلا يجوز له أن يستعملها كمدلية، ولا يجوز له أن يستعملها كإناء يضع فيه الأشياء، ولا يجوز له أن يستعملها كزينة قنية، لا يجوز. لما؟ قالوا: من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، ثم بين العلة قال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل ذلك على عموم استعمال. لأن الكفار، أنك لو نظرت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لهم، لمن؟ لأهل الكفر في الدنيا. طب هي لهم طعام وشراب ولا استعمال عموما؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنها لهم، لمن؟ الكفار. فإن لا في الدنيا، هي لهم في الدنيا، الكفار يستخدمون أواني الذهب والفضة، هل خاصة استعمالهم خاصة في الشراب والطعام ولا في الجميع؟ مطلقة، يستخدمونها في كل شيء. فلما يقول: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ثبت بهذا النص أنه يتعدى الاستعمال لغيره، فيكون داخل في ضمن النص على النهي. هذا من الأثر. أما من النظر فنقول: العلة تحرم الاستعمال. ما هي العلة في حرمة استخدام إناء الذهب والفضة في الطعام والشراب؟ العلة هو السرف والخيلاء، مع أن سنبين الخلاف في المذهب، هل هو الذهب والفضة بذات الذهب والفضة، ولا للعلة اللي هي المتعدية السرف والخيلاء؟ الراجح السرف والخيلاء. قالوا: إذا قلنا بهذه العلة فإن استعمالها في القنية كزينة في البيوت ففيها السرف وأيضا وإيش؟ والخيلاء. فالعلة موجودة، والقاعدة عند العلماء: الحكم يدور مع التي حيث دار، وجودا وعدما، مفهومة؟ ايش العلة في الحرمة ان يشرب في إناء الفضة ويأكل؟ يبين الطرف اللي هو عايش، الرفاهية اللي عايش فيها، الطرف والخيلاء. طب العلة هذه موجودة في القنية أن يزين سقفه أو جدار البيت بالذهب والفضة، موجود ولا غير موجود؟ إذا الصرف والخيلاء موجود، يبقى الحكم يدور مع الذي حيث وجودا وعدما. أيضا يقولون بأن قياس الأولى، هذا قياس النظير بالنظير، قياس الأولى، قالوا منع النبي صلى الله عليه وسلم استخدامها في الطعام والشراب، وللناس في الطعام والشراب إيش؟ حاجة يحتاجون لأن يأكلوا ويشربوا فيها، لا حاجة، فمنعهم مما يحتاجونه لأن يمنعهم مما لا يحتاجون إليه من باب أولى. أنا وأنت وكل البشر يحتاج أن يأكل ويشرب ولا لا؟ هيأكل وين؟ في ورق؟ في الأواني صحيح؟ فهو يحتاج أن يأكل في أنية، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة، مع مزيد الحاجة، وإحنا قمنا مقاصد الشريعة وأصول الشريعة إن لو الحاجة وجدت لابد باب التيسير إيش؟ يفتح، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يغلقه مع وجود الحاجة، يبقى ما كان أيسر منه لابد أن يغلق، لأن ده من أصول الشريعة مفهومة؟ منعهم بشيء يحتاجونه فلأن يمنعهم بشيء لا يحتاجونه من باب أولى، قياس جلي. جاء بعض الأحناف وهو قول الظاهرية، قالوا الذي يذكره قول الحنابلة مع أن الحنابلة لهم قول مع الجمهور، المخالفون للشافعية داود الظاهري والأحناف قالوا يجوز استعمالها في كل شيء، وهذا الذي رجحه الشيخ صالح بن عثيمين مؤخرا، قالوا يجوز استعملها في كل شيء دون الشراب والأكل، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، توافقون ولا تخالفون؟ الأصل في الأشياء الإباحة ثلاثة خمسة موافقون، والباقي كله إما لا ينسب لساكت قول وإما إجماع سكوت. طب لحظة بس يتفقون، إذا اتفقت أنت مع الخمسة، لحظة دكتور تتفقون؟ أقول أصل في الأشياء دي ما تطرقنا للذبائح ولا لغيرها، الأصل في الله، أترك هذا، أترك الصورية هذا، الأصل في الأشياء اللي بيحها ولا لا؟ تتفقون؟ فبدوني دليل، فضة فوق أحسن. قال الله تعالى وهو الذي خلق لكم إيش؟ ما في الأرض، ما أسماء مفهمة، كل ما في الأرض حلال أن تستخدمه، الأصل في الأشياء الإباحة. قالوا من هذه الأشياء أواني الذهب والفضة، فلما تمنعون من هذا الحلال؟ والله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. الدليل الثاني قالوا بأن النص قد جاء في الطعام وفي الشراب فلا يتعدى غيره، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعدى غيره لقال حرمت عليكم استخدام الآنية الذهب والفضة في الشراب والطعام لأنه يجاجر في بطنه النار، وأيضا في الاستعمالات الأخرى، ولم يقل، والحاجة ملحة لذلك فلم يقل. الدليل الثالث قالوا عندنا دليل أقوى من هذا، من الذي روى حديث يجاجر في بطنه نار جهنم؟ أم سلمة، أم سلمة قالت الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجاجر في بطنه نار جهنم. أم سلمة نفسها كما في البخاري كان عندها جلجل كالمكحلة كده صح؟ إناء صغير جدا، بعضهم قال ثلاث أصابع، جلجل من فضة وضعت فيه شعر أحمر، مخطط أحمر، شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطيها للناس يتبركون يستشفون بها، كل واحد مريض يأخذ الشعرة يضعها في الماء ويتبرك بهذه الشعرة يستشفي بها، هل يصح؟ صح يتبركون بشعرة؟ أيوة، هو النبي صلى الله عليه وسلم أي أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم يمكن التبرك به، لكن في عصرنا هذا موجود؟ ما في موجود أي أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بهذه الشعرة، الغرض المقصود كان عندها جلد، والراوي أعلم بما روى، قاعد عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، فلما رأت أم سلمة تحريم الشراب في الإناء من الذهب والفضة والطعام واستخدمته شيء آخر دل ذلك على إيش؟ على أنها وهي أعلم بما روت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص في الطعام وفي الشراب. صراحة هذا حديث قاسم بالظهور، يعني كده هننتهي في المذهب والجماهير، ما رأيكم؟ ما ترجحون؟ طيب أنا أقول هذا خلاف، خلاف قوي ليس خلاف هين، صراحة خلاف قوي ليس بهين، لكن أقول مذهب الجماهير هو الأقرب إلى الصواب، مذهب الجماهير ومذهب الشافعي هو الأقرب للصواب، لما؟ للأدلة الظاهرة جدا، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وأيضا قياس الأولى منعهم مما فيه حاجة فالآن يمنعهم بما ليس فيه حاجة، والحاجة تدعو إلى الطعام والشراب من باب أولى، وأيضا مسألة العلة التي وجدت الحكم من باب قياس النظير بنظيره. طب الرد على المخالف، أقول أولا أما البراءة الأصلية فلا حجة لكم بذلك، لما؟ لأن البراءة الأصلية نعمل بها إذا لم يأتي الناقل ينقلني عن هذا الأصل، وقد جاء الناقل من القياس الجلي بل ومن نص حديثنا سلمنا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب هذا الرد على البراءة الأصلية. ماذا نقول إذ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خص الطعام والشراب؟ نقول هذا التخصيص ليس تقييد. لما يقول السلام لا تأكلوا في صحافها أو قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة هذا ليس بتخصيص. هذا ليس بتخصيص ولا تقييد. أما إيش هو؟ قلنا هذا ذكر على الغالب. والقاعدة عند الأصوليين بأن ما ذكر على الغالب فليس بمقيد. مفهوم الحكم إذا كان على الغالب فلا مفهوم له. والدليل على ذلك قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. تعرفون حكم الربيبة؟ رجل تزوج امرأة، المرأة دي عندها طفلة، هذه الطفلة رباها رجل في ايش؟ في حجر، هل يستطيع أن تزوجها؟ طيب ما رباها، تزوج امرأة ثانية كان عندها طفلة تربى عند أبيها وكبرت فرآها جميلة جذبت عينه فقال لابد أن أنا أتزوجها، هل له أن يتزوجها؟ ليست ربيبة لو هي فيها خلاف ضعيف ها؟ ليست في حجري، هل له أن يتزوجها؟ صحيح لا، صحيح أنه ليس له. أما قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم هذا من باب إيش؟ الغالب والحكم، لأن ده كشف للواقع، يعني الواقع أنه يقول على الغالب أن كل واحد تزوج امرأة عندها بنت صغيرة يربيها، ده الغالب مفهوم والنادر لحكم له. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الأكل والشرب لأنه هذا هو غالب استعمال الناس للأواني أن يشرب فيها أو يأكل فيها لا أن يقتنيها. والدليل على ذلك قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فجاء رجل فقيه قال إن الله جل وعلا قال في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى والله لا أكلها بحال من الأحوال، لكن أخذها وراح حرقها. يدخل في الآية ولا ما يدخل في الآية؟ ها أخذها تصدق بها، ما لكم تسكتون؟ يدخل مع أن الله قال إنما يأكلون في بطونهم نارا على الغالب، وقال الله تعالى ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب ما أكل الربا؟ أخذ المال وخزنه، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. يبقى قول ولا تأكلوا على الغالب. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا ولا تشربوا في إناء الذهب والفضة هذا على الغالب وليس بمقيد. نأتي إلى أم الباب، حديث عائشة وقاعدة مسلمة وقاعدة الراوي أعلم بما روى. نقول هذا الحديث صحيح في البخاري، وكانت أم سلمة تفعل ذلك. أم سلمة هي التي روت الحديث، أقصاها قبل أن نبين الكلام فيه، أقصاها أم سلمة روت الحديث الذي فيه النص إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، روت الحديث وخالفته بالفعل. نحن نعارضهم بإيش؟ بقاعدة إن خالف الراوي ما روى فقد فقدمنا حجة الرواية لا على الاجتهاد، نقدم ما روى لا ما رأى. ممكن يعترض علينا ويقولون لنا لا هي ما خلفت هي وافقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل ولا تشرب، وهي خلفت إيه؟ في الاستعمال الثاني. قلنا في مضمون النص يثبت الاستعمال. قالوا هذا ضعيف، قلنا نعم هذا ضعيف، لأن القوة معكم ممكن تقولون أنها ما خلفت ما روت بل بينت وفسرت المجمل أن الكلام على الشرب والأكل. فنقول هنا يأتيكم الإشكال، إذ أن المحدثين مختلفون في مسألة زلجل من فضة. هذا هل هو من فضة ولا من قصة، يعني قصة من شعر أو نقول شيء دقيق ثلاث أصابع، فاختلفوا في الرواية هل هي الرواية من فضة أم هي أصلا الفاء كانت قاف وانقلبت على الراوي. وإذا قلنا هذا الاختلاف في الرواية لا يجعل استدلالكم به قويا. والأمر الثاني وهذا من الأقوى وهو أن الزلجل كان مموها بإيش؟ يعني مطليا بالفضة، مموها بالفضة أو مطليا بالفضة، فتكلم به الراوي أو قال هو من فضة زلجل من فضة على أنه أعطى جزء حكم الكل. فإن كان مموها فلا يستقيم الاستدلال به، وتبقى أدلة الجمهور هي الأقوى، أو أقول حتى لا أقول الأقوى ولا أكون منصفا، حتى تكون الأقرب إلى الصواب. ليش؟ لأن اختلاف المحدثين في لفظ الحديث لا يتم لهم الاستدلال به. والأمر الثاني أننا يمكن أن نؤول فعل أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن الزلجل كان مموها من الفضة، والتمويه بالفضة يجوز كما سنبين. وتسلم الأدلة من قياس الأولى، قياس الجلي، وأيضا قياس النظير، وداخل النص إن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فيحرم استعمالها في الجدران، ويحرم قنيتها كزينة، ويحرم استخدام المفاتيح الفضة ولا الميدالية الفضة التي يستخدمها الناس، تحرم بهذه الأدلة. نقول إذا كان يحرم الاستعمال فيبقى لنا الحالة الثالثة وهي الاتخاذ، يتخذ هو يقتنيها فقط وضعها في الخزنة، يأخذ الأواني هذه يقول هذا مال أكنزه فيكنزه في الخزن، هل يجوز أنه يتخذه؟ نقول على قولين في المذهب، قالوا يجوز اتخاذه من اتخاذه جمع مال، هذا عن الشافعي أيضا. والقول الثاني وهو الصحيح في المذهب وهو الذي يوافق الجمهور أنه لا يجوز اتخاذها، لأننا إذا قلنا بعدم جواز الاستعمال فلأن نقول بعدم جواز الاتخاذ من باب سد الذرائع، إذ أن الإنسان إذا اتخذها سيجر ذلك باستعمالها، والوسائل لها أحكام المقاصد، فنسد أو نسد الباب أو نسد الذريعة نقول من باب سد الذرائع أنه لا يجوز اتخاذها. كآلات الموسيقى والمعازف، رجل يقول أنا أحب البيانو جدا فأنا أحب النظر إليه، سأشتريه وأضع أمامي كلما ذهبت عيابا وأجيء وغدوة وروحة أنظر إليه فقط، لا ألعب على البيانو فقط بس أنظر إليه، ماذا تقولون؟ كيف رأيكم؟ هذا رأيكم؟ قولا واحدا لا يجوز اتخاذه أنه سيجر إلى استعماله، نقول لا يجوز اتخاذه. أيضا كالخمر، رجل قال الخمر تحرم لشربها، أنا سأخذها أضعها معلقة عشان أعتبر، أقول هذه الخمر المسكرة التي حرمها الله جل وعلاه، يذهب رايح جاي يقول هذه الخمر المسكرة لغاية ما يذكر بها، هل يجوز لنا نتخذها دون أن نستخدمها؟ لا، لما؟ لأن هذا الاتخاذ وسيلة لإيش؟ للاستعمال. مش هيضحك هو على نفسه، الأمة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلاه، عشان بعد كده يجي يقول يا رب ضعفت نفسي وضعفت شهواتي، طب ما أنت اللي أتيت بها في البيت ستحاسب أنك اتخذتها. فإذا الصحيح أن نقول الاتخاذ يأخذ حكم الاستعمال، لا يجوز أن تتخذ أواني الذهب والفضة. تبقى لنا مسألة الطلاء المموه المطلي بماء الذهب وماء الفضة، وأيضا كلام على المضبط، وهذه إن شاء الله نأخذها مع الفروع الأسبوع القادم.